باب استحباب سؤال أهل المريض عن حاله. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه خرج من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجعه الذي توفي فيه، فقال الناس: يا أبا الحسن، كيف أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: أصبح بحمد الله بارئا. رواه البخاري. باب ما يقوله من أيس من حياته. عن عائشة رضي الله عنها قالت: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم وهو مستند إلي يقول: اللهم اغفر لي وارحمني وألحقني بالرفيق الأعلى. متفق عليه. وعنها رضي الله عنها قالت: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بالموت عنده قدح فيه ماء، وهو يدخل يده في القدح ثم يمسح وجهه بالماء ثم يقول: اللهم أعني على غمرات الموت وسكرات الموت. رواه الترمذي. صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، فما بعد. الحديث الأول يدل على جواز السؤال عن المريض، لا بأس بذلك، لا بأس أن يسأل أقرباءه المريض أو من يزورونه: كيف حال فلان؟ عسى طيب، لعله بخير. كما سأل الناس عليا عن مرض النبي قال: كيف حاله؟ قال: أصبح بحمد الله الباريا. فلا بأس، هذا من عناية المؤمن بأخيه. فإذا سأل المؤمن أخاه قال: كيف حال فلان؟ زرته؟ كيف حاله؟ لعله طيب، لعله بخير. أو سأل أقرباءه، كل هذا لا بأس به. كذلك يستحب المريض أن يكثر من الدعاء المغفرة والرحمة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اغفر لي وارحمني وألحقني بالرفيق الأعلى. سيسر ربه في حياته وصحته وفي مرضه المغفرة والرحمة والفوز بالجنة والنجاة من النار. كان يكثر من الدعاء صلى الله عليه وسلم، كان عليه الصلاة والسلام يكثر من الدعاء. فيستحب المؤمن أكثر من الدعاء، والله يقول: ادعوني أستجب لكم. ويقول جل وعلا: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب يجيب دعوة الداء إذا دعا. السنة المؤمن الإكثار من الدعاء، ولا سيما في المرض، ولا سيما عند خوف الفتن. يسأل ربه الثبات على الحق والعافية من مضلات الفتن وحسن الختام، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم وفعل الأخيار. والله يحب من عباده يسألون، يقول جل وعلا: واسألوا الله من فضل. وفق الله الجميع. عمرو بن الحال عن عبد ربه ابن سعيد قال: حدثنا من هذا العم عبد ربه. هذا نعم سلام نعم من هذا ابن عمرو. لا بأس به. نعم الحق من ربي طلع على ما هو مقصود الجنة، يعني على مع سكان الجنة، لأن الجنة سقوى عرش الرحمن على شيء. صلى الله عليك. هل ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله لأسماء بنت أبي بكر أنها اشتكت ألم في رأسها وقال: اللهم أذهب عنها فحشه وسوءه، وبدعوة نبيك المبارك؟ لا بلغني. صلى الله عليك.